الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري في صحيح باب غزوة خيبر. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما هدر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحات، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنهر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتهر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. تابعه معمر عن الزهري وقال شبيب بن يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعبة أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. وقال ابن المبارك أن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه صالح عن الزهري. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في غزوة خيبر وأخبار خيبر. يقول رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أن أبا هريرة رضي الله عنه تعالى عنه شهدنا خيبر وراء الناس رجل يضرب الناس بقوة ويقتل الناس بقوة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من أهل النار، فلا يدلون لماذا. الشاهد أنه كان يقتل المشركين قتلا ذريعا، فلما وصل أجله فحامل على سيفه فنحر أو أخرج سهما من كنانته فنحر نفسه. فقال الصحابة: صدقت يا رسول الله، صدق الله قولك. قال: ماذا؟ قال: إن الرجل الذي قلت في النار قتل نفسه. قال: أيها يا فلان، قم فأذن في الناس أنه ليس من نفس منفوسه تدخل النار إلا إنه ليس نفس منفوسه تدخل الجنة. قال: إنه إن الرجل لا إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤدي هذا الدين بالرجل الفاجر. ثم إن النفس الأجل قد يكون من أهل النار ويعمل بعمل أهل الجنة، أو من أهل الجنة ويعمل بعمل كما مرنا في الليلة الماضية. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى العشري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، بداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال أنا أبي موسى العشري رضي الله تعالى عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال: لما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى خيبر أشرف الناس على واد أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم لا تعملوا هذا العمل فإنكم لا تدعون أصم ولا أبصم إنكم تدعون سميعا بصيرا هو معكم تعالى أينما كنتم لا ترفعوا بقوة هذا وأنا خفت ربك وهل ربك وإنهم سميع بصير معنا وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنا خلف دابة رسول أبو موسى الأشعري يقول وأنا خلف دابة الرسول عليه الصلاة والسلام فسمعني لا حول ولا قوة إلا بالله سمعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة. فقال يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس اسمه عبد الله بن قيس وكنيته أبو موسى الأشعري قال هل أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى في ذاك أبي وأمي قال هي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أن لا حول ولا قوة إلا بالله كلما كررها الإنسان فرج الله كربه أولا أنها كنز من كنوز الجنة وأول الثانية أنها كلمة الشدائد يسمونها ما يكررها إنسان وهو مكروب إلا فرج الله كربه كلمة الشدائد لا حول ولا قوة إلا بالله يسمونها كلمة الشدائد إذا كررها الإنسان وهو مكروب فرج الله كربه ومع هذا كنز من كنوز الجنة. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر فقال الناس صيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث في ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة يزيد بن عبيد رأيت ضربة في ساق أبي سلمة في ساق سلمة بن الأكوع سيده يقول فقلت ما هذه يا سلمة قال هذه ضربة ضربت فيها على ساقي فذهبت إلى الرسول فقال أصيب سلمة فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فنفث فيها ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى يومي هذا لا شك عندما الرسول نفث فيها ما اشتكاها إلى يومه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي هادم عن أبيه عن سهل قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازي فاقتتلوا فمال كل قوم إلى أسفرهم وفي المسلمين رجل لا يدعو من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه فقيل يا رسول الله ما أجزى أهدهم ما أجزى فلان فقال إنه من أهل النار فقالوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تآمل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله فقال وماذا فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثنا عن أبيه قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال التقى النبي صلى الله عليه والمشركون في بعض مغازيهم النبي عليه الصلاة والسلام والمشركون في بعض مغازيهم فكان رجل من القوم لا يدع شاذة ولا فاذة إلا قتله فقال الناس أثنى عليه الناس عند الرسول فقال الرسول هو في النار قال إذا كان هذا في النار فأينا لما في الجنة هذا إذا كان عمله يقتل المشركين قتلا ذريعا كل المشركين يجون يجتمعون علينا ثم يقتل رسهم قتل ما يخاف منها فكيف إذا كان هذا في النار من يحن في الجنة. يقول فقال رجل من القوم لأتبعنا فتبعه يمشي ويرجع ويمشي ويرجع ويمشي ويرجع وكل من وصل إليه قتله كل من جاء أم نحره ولا قتله بالسيف أو ضدي. يقول فتحافى سفرت فيه الجراحات فتحمل على سيفه وضع دبة السيف في الأرض ثم تحمل عليه حتى دخل في ظهره فمات. رواية هذه اختلفت كما ترون بعضهم يقول أخذ سهما من كنادة طعن نفسه، بعضهم يقول حط سيفه، وبعضهم ثلاثة الاختلافات. الاختلافات هذه أنه هو معه سيفه ووضع سيفه وأخذ أخرج النصل نصل الكنانة وحطه على بطنه وجعل السيف على بطنه كل الاثنين. فلهذا جاءت الروايتان، بعضهم يقول أخذ نصل من كنانته وضرب سهمه به، وبعضهم من سيفه، كلهم حصلوا كل اثنين جعلهم. فأتى الصحابة للرسول قالوا صدقت يا رسول الله إنك قال ما هذا ما ذاك؟ قال إن الرجل الذي كنت في النار إنه تحمل على نفسه لما كثرت الجراحات تحمل على نفسه فقتل نفسه. قال نادي في الناس الإنسان أن الإنسان لا يعمل بعمله الجنة حتى يكون ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فتسبق عليه الكتاب فيعمل بها الجنة بالنار ويدخلها، وكذلك يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل الجنة فيدخلها. الشاهد أن الله لا يؤيد هذا الشاهد أن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. شاهد ولا فاجر؟ نعم، لا يكون شاذة ولا فاذة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن ابي عمران قال نذر انس الى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي بن سعيد قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا ابو عمران الجوني قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة يعني في البصرة فرأى عليهم الطائسة وعلى عليهم ثياب قصيرة إلى نصف الساق، فقال كأنهم يهود خيبر، يعني اليهود يكسرون ثيابهم إلى النصف. قال هؤلاء الطائسة كأنهم يهود خيبر، لأن يهود خيبر يكسرون ثيابهم إلى نصف الساق، وهكذا الطائسة اللي نظر أنس في المصرة يكسرون ثيابهم إلى نصف الساق. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا هاتم وأن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق فلما بثنا الليلة التي فتحت قال لأعطين الراية غدا أو لأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها، فقيل هذا علي فعطاه فخطئ عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، فقال كيف تخلف عن النبي في غزوة من الغزوات؟ لا يمكن. فمشى إلى خيبر وهو أرمد، فلم يصبح الصباح إلا وكان يجي بالليل إلا وهو عند الرسول في خيبر عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول بالليل ومدرا علي جاء لكن يأتيه الوحي، فقال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر رضي الله عنه ما تمنيت الأمارة إلا ذلك اليوم. صار يتطاول الناس كل واحد يريد هذا الفضل اللي ذكر الرسول، فضل عظيم، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه، ميزات كبيرة. يقول فلما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب؟ فأتى وهو أرمد فتفل في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، فقال خذ الراية واذهب وقاتل القوم. فلما أخذ الراية وما شاء قال يا رسول الله على ما نقاتلهم؟ قال اذهب على رسلك فادعوهم إلى الإسلام وإلى الإيمان، فإنهم أطاعوك فاتركهم وإلا فقاتلهم على الشريعة، يعني على كتاب الله وسنة الرسول، على الدخول في الإسلام. فذهب علي رضي الله تعالى عنه وقاتل القوم وحاصرهم وفتح حصونهم إلا حصن مرحب، فاستعصى على الناس ولجأ فيه الناس كلهم، كل اليهود لجأوا فيه، فقاتلهم علي رضي الله عنه فخرج مرحب وبرز علي رضي الله تعالى عنه وهو يرتجز أن الذي سمته أمي مرحبه وشاك السلاح بطل المجرب. وقال علي رضي الله عنه أن الذي سمتني أمي حيدرة فلي في غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة، فضربه على عنقه فقتله، فهرب اليهود وقفلوا الباب. الباب حديد ما يقدر أحد يفتحه. فجاء علي رضي الله تعالى عنه وهز الباب، هز الباب برفة واحدة وشلعها ورماها وراء الناس. يقول أبو موسى الأشعري إحنا 40 نفر أردنا أن نشيلها عن مكان عجزنا، وشالها من مكانه ورماها ورانا، ودخل معه الناس. ثم أخرج جميع من فيه من النساء والأموال والأطفال وغيرها، واصطفى الرسول صفية كما سيأتي معه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي هادم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا الرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يوطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يوطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأت كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله مقاتل متى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر النعم. يقول البخاري رضي الله عنه إنه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حازم قال أخبرنا سهل بن سعد رضي الله عنه حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر قال يعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال تطاول الناس كل يرغب هذه الميزات اللي ذكرها الرسول. فلما أصبح الصباح قال أين علي بن أبي طالب؟ قيل هو يشتكي عينيه. قال أتوا به. فأتى فأوتي به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به رمد. فأعطاه الراية وقال اذهب على رسول. فقال يا رسول الله على من نقاتلهم؟ نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال اذهب على رسلك فقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد النعم. يعني أو امرأة يهدي الله بك رجلا أو يهدي الله بك امرأة خير لك من حمر النعم. يعني كل حمرة على وجه الأرض فهداية رجل واحد أفضل لك من كل حمرة على وجه الأرض تملكها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن هاون وحدثني أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت هيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا. فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصبا وهلت. فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سنى حيثا في نتع صغير. ثم قال لي آذن من حولك. فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتدعو صفية رجلها على ركبته حتى تركب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الغفار بن داود عبد الغفار قال حدثنا يعقوب قال حدثنا تحويل حدثني أحمد تحويل حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب نعم ابن وهب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عن عمرو مولى المطلب عن عمرو مولى المطلب قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام خيبر. نعم. قال أنس قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنته. يقول أنس قدمنا خيبر فلما فتح الله خيبر كلها وأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له جمال صفية هي من أولاد هارون عليه الصلاة والسلام وهي تحت سلام بن أبي الحقيب وقد قتل في المعركة في هذه المعركة قتل في خيبر في أيام المعركة. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام اصطفاها لنفسه. ولما جاء الصحبة خرج من خيبر وجاء الصحبة فجعل أم سليم تهديها للرسول عليه الصلاة والسلام حيث استعدت من زوجها الأول. لما استعدت من زوجها الأول دخل عليها الرسول وقد استعدت منه خلاص. وجاء عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام من وراء الخيمة يحفظون الرسول عليه الصلاة والسلام. فيأتي أحد من اليهود فبنى بها عليه الصلاة والسلام. ولما أصبح قال لأنس ادعوا لنا بالأنطاع وطب. فنفرش فريشة الأنطاع وقال ادعوا لنا بسويق. السويق هو الشعير المحموس المطحون حطوطا عليه عسل وسمن. فأتى الناس بما عندهم من السويق فأكل الناس وكانت هذه هي وليمة الرسول عليه الصلاة والسلام على صفية. اختلف الناس هل هي أم ولد وإلا من أمهات المؤمنين. فقالوا إن حجبها وحجب جسدها لأن أمهات المؤمنين مأمور الحجاب حتى جسدها. أما أزواج الرسول ما يمكن يرى حتى جسدها لأن الله أمر بحجابهن. لأن تسألوهن إذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب حتى جسدها ما شاف لأنها من أمهات المؤمنين. فلما أصبح الصباح وأراد الناس الرحيل حوالها عليه الصلاة والسلام على ظهر ناقته وجلس وجعل ركبته لها فطلعت برجلها على ركبة الرسول عليه الصلاة والسلام وركبت وراءه ثم حجبها بشرشف أو بعباية من وراء فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين. مدام حجبت فهي أمهات المؤمنين. أما الجارية فلا تحجب. الشاهد أنها صارت من أمهات المؤمنين من أزواجها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان أيها عن حميد الطويل سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على صفية بنت حيي بطريق صيبر ثلاثة أيام حتى عرس بها وكان في من ضرب عليها الهجاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر أخوه قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثلاثة أيام على صفية حتى بنى بها ثم حجبها فصارت من أمهات المؤمنين. قال رحمه الله حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثة ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من كبد ولا لحم وما كان فيها إلا نمن بلالا بالأنطاء فبسطت فألقى عليها التمر ولقد والسمت فقال المسلمون هدى أمهات المؤمنين وما ملكت يمينه قالوا إن هجبها فيهدى أمهات المؤمنين وإن لم يهجبها فيه مما ملكت يمينه فلما ارتهل وطأ لها خلفه ومد الهجاب. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس بين المدينة وخيبر ثلاثة أيام يبني بصفية يعني جلس ما هو يمشي لأن الطريق بين خيبر والمدينة قراب ستة أيام لكنه جلس جلوسا ما يمشي على الأرض حتى بنى بصفية استعدت انتهت عدتها فبنى بها عليه الصلاة والسلام وحجبتها له وأحدثها له أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنه وحرسه عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام من وراء الخيمة يخشون أن يأتي أحد من اليهود إلى آخره. لما أصبح الصباح دعا عليه الصلاة والسلام بالأنطاع ورشت ثم دعا بما لدى المسلمين من شيء فليأتي بأقف. الأقف هو اللبن التي تحميها المرأة تحوري بقدر فإذا طبخ سالت القدر حطه في الأرض ثم إذا برد أخذت بيدها كذا يسمى ثور وربما مر بكلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا نبي ثم ثور ثلاثة أثوار أربعة أثوار ثم ثور فتأخذ وتحط على حصير تأخذ حتى تفش الحصير كله فإذا يبس وأكلته بسمن بري ما عندك أحسن من طعامه. أحسن الطعام هو الأقف مع السمن البري أحسن طعام تقدمه للضيفة. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب في شعر فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الوليد الوليد قال حدثنا شعبة شعبة قال تحويله حدثنا الطويل حميد الطويل قال وحدثنا عبد الله بن محمد ثم حول السند قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب وهب قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا حميد حدثنا حميد قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاضري خيبر اننا لما اتينا خيبر اصابنا جوع شديد فرمي الكيس ودك من فوق على الارض يقول فاخذته حتى على ظهري فالتفت الى الرسول عليه الصلاه والسلام فاستحييت من الرسول عليه الصلاه والسلام لكن ما يقول لك شيء. قال رحمه الله حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله النافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن اكل السوم عن اكل السوم وعن لحوم الحمر الاهليه عن اكل الثوم الثوم الثوم الثوم ايوه الثوم ثوم البصل ايوه ما وقع يوم خيبر عن المدينة. نعم نهى عن أكل الثوم هو عن النافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالمه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عبيد بن إسماعيل عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن نافع وسالم عن نافع وسالم ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي الله. عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن أكل الثوم الثوم نهى عنه بالمدينة الثوم والبصل لا يأتين مسجدنا من أكل لا تقرب من أقرب من هاتين الشجرتين الثوم والبصل من أكل منهما نيئا فلا يقرب مسجدنا نهى بالمدينة إنسان كرر النهي بخيبر جائز ولهم الحمر الأهلية قال وقال لحوم الحمر الأهلية نعم لحوم الحمر الإنسية نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم خيبر ثم قال إنه راحلة إن الحمر هي راحلة المسلمين فإذا ذبحت وأكلت قل الرحل للمسلمين وقل الركوب. نعم نهى عن أكل الثوم هو النافع وحده نهى عن أكل الثوم عن نافع وحده وعن البصل عن سالم وحده. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قضاء قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن قضاء يحيى بن قضاء قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال حدثنا عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عبد الله والحسن ابن محمد بن علي بن ابي طالب قال عن ابيهما عن ابيهما علي رضي الله عنه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى يوم خيبر عن متعة النساء عن متعة النساء هذا غلط النبي ما نهى عن متعة النساء الا يوم الحج يوم هو حجة الوداع فقط إلا متعة النساء ما نهى عنها وعن أكل الحمر الإنسية وعن أكل نعم عن أكل الحمر نعم نهى عن أكل الحمر في خيبر. المتعة هي أن يتزوج الإنسان المرأة ينوي المتعة ينوي يتمتع بها ثم يطلقها إذا انتهى فأمنا مقيم أنا مكة ثلاثة أيام أربعة أيام أتزوج امرأة فإذا خلصت من غرضي طلقت هذه متعة النساء لكن ما نهي عنها يوم خيبر نهي عنها يوم حجة الوداع نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام وهي المتعة التي يتمتع الإنسان المرأة ناوي متعتها لا أنها زوجة ناوي أنها امرأة أتمتع بها فإذا انتهى غرضي طلقتها وسافرت هذه المتعة لا يجوز هذا هذه الزنا ولا يجوز وأحرم من الزنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله. عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري قال النافع. النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله النافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. يقول البخاري حدثنا إسحاق بن نصر. إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد قال عبيد الله النافع حدثنا عبيد الله العمري النافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأنسية في خيبر. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورقص في الخيل. يقول البخاري حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا رضي الله عنهما أصابتنا مجاعة يوم خيبر إن القدور لتغلي قال وبعدها نضجت فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن سليمان. سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد. عباد قال حدثنا شيباني. شيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه ابن أبي أوفى قال إننا في خيبر إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قصور الجذور فأمر بإهراق الجذور وغسل الجذور أو غير بإهراق بتكسير الجذور لكن قال الصحابة يا رسول الله أو نغسلها ما نكسرها لأنها مال فقال أو غسلوها يعني أهريق الجذور عن لحوم السبب في هذا وشو يقول لأنها راحلة الناس وقيل لأنها تأكل العذرة الحمر تأكل العذرة تأكل الجلالة تأكل من الشارع تأكل ما ترى من الروث الحمير وروث الرجال الأوادم ترى للشارع ولهذا حرم أكلها. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن ملحان قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرة فطبخوها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا القدور. يقول البخاري حدثنا حجاج بن منهال. حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت. عدي بن ثابت قال عن البراء بن عبد الله عن البراء بن عازب عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقدور أن تكفى لأنها لحوم حمر أهلية لحوم الحمر الأهلية قال أطفأوها. قال رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت البراء بن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكثوا القدور. يقول البخاري حدثنا إسحاق. إسحاق قال حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد قال حدثنا شعبة. شعبة قال قال حدثنا عدي بن ثابت قال حدثنا عدي بن ثابت قال قال سمعت البراء وابن أبي أوفى قال سمعت البراء وابن أبي أوفى الاثنين يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإطفاء القدور التي طبخت بلحم الحمر الأنسية الأهلية. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال عن البراء رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نهوه. يقول البخاري حدثنا مسلم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت. عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب يقول نحو ما تقدم من كلامه وكلام ابن أبي أوفى. عدي بن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب وابن أبي أوفى الأول اثنين والثاني واحد اللي تكلم الشاهد أنها تأكد أن الحمر حرام وبس. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زايدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله بعد. يقول البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة ابن أبي زائدة قال حدثنا عاصم عاصم قال عن عامر عن عامر قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال يوم خيبر أمرنا بإطفاء القدور وأنها حرام الحمر الإنسية حرام وأمرنا بإطفاء القدور اللي طبقت إلى آخره ولم يأمرنا بعد ذلك بشيء. قال رحمه الله حدثني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر رام الحمر الأهلية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن أبي الحسين محمد بن الحسين قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن أبيه حفص قال حدثنا عاصم عاصم قال عن عامر عن عامر قال ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولته أو حرمه في يوم خيبر رام الحمر الأهلية. لا أدري هل حرمت الحمر الأهلية لأنه حمولة الناس ويركبونه الناس وإذا صار يأكلونه انتهى قل الظهر عليهم لأن الحمير هي اللي يركبونها الناس كل العالم تركبها إنسان بيقضي حاجته يركبها ويجري حاجته بالذات بالسيارات ما يقضي حاجته إلا على أسماعه لأنه بعيد شوية البعيد أولا بعيد وثانيا مشقة لكن يأخذ أسماعه ويركبه يقضي حاجته ويرجع عليه كل ما قبل تأخذ السيارات ما يركب الناس إلا حمير فهل هذا هو الغرض أن يقل الظهر ويقل الركوب أم إن المقصود فيه يوم خيبر فقط لا المقصود فيه دائما يوم خيبر. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرج سهمين للراجل سهما قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حسن بن إسحاق حسن بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سابق محمد بن سابق قال حدثنا زائدة زائدة قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن عمر رضي النافع عن ابن عمر عبد الله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم الفرس لها سهمان والراجل سهم واحد فأنت إذا كان معك فرس يسهم لك ثلاثة اثنين للفرس واحد لك وإذا كان راجل فيه سهم واحد الإبل ما يسهم لها ما يسهم إلا للخير. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث أن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير المطعم أخبره قال مشيت أنا وعثمان نافان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب منكم خيبر وتركتنا ونحن منزلة واحدة من فقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليل قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال أن جبير بن مطعم أخبره يقول حدثه جبير بن مطعم وأنا مشى وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هذا من بني عبد الشمس وهذا من بني أمية كلهم بني أمية الاثنين جبير بن مطعم وعثمان بن عفان من بني أمية لكن هذا من بني عبد الشمس وهذا من قبيلة أخرى مشوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الخمس لما فرقه على بني هاشم بني المطلب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما بني هاشم بني المطلب إلا شيء واحد أما أنتم من بني أمية وبني أمية صح أن لو أعطيكم أنتم أعطيتها المكة كلهم لأن بني عبد المنعم كل ما قبائل مكة تدعي عبد المنعم كلها ترتقي لعبد المنعم فلا يمكن أعطي إلا بني مطلب بني هاشم لأن هم اللي حصروا مع أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام

لي؟ وقال ما قلت له فسكر. قلت لهم أنتم عند الرسول عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، ونحن في الحبشة وحدا وغربا وحزينين. قال أنتم يا أهل السفينتين لكم هجرتين، لكم أجر هجرتين، وهم بحذول لهم هجرة واحدة، أنتم لكم أجر هجرتين وهذا لهم أجر. تقول فكان أبو موسى يأتيني والأشعري يأتوني يكررون الحديث مما فرحوا به، ما فرحوا فرحا أفرح من كلام الرسول لأسماء بنت حميد، أنتم لكم هجرتين يا أهل السفينة، أنتم لكم هجرتين وهذول لهم هجرة واحدة. نعم. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع أنه سمع بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد إن لم يشهد الفتى غيرنا غيرنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث عن أبي حفص قال أنا بريد بن عبد الله بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر فقسم لنا معاشر السفينتين نحن وجعفر جعفر بن أبي طالب ومن معه ونحن الأشعريين ومن معنا قسم لنا من الأسهم التي أخذها من خيبر ولم يقسم لأحد، يعني الدوس رفض أن يقسم لهم، أبو هريرة أتاه وهو يقسمها فرفض أن يقسم لدوس لأنه ما عملوا حاجة، هذول مهاجرين وأتوه وفرح بهم فرح عظيم أعظم من فرحة جعفر، يقول ما أدري بأيهم أفرح فخيبر ولا مجيء جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن عم قال حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وما هو عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الدباب فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أسام ناعم حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس ونيا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشملة الذي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال مالك بن أنس عن مالك بن أنس قال حدثنا ثور حدثنا ثور ثور بن يزيد قال حدثنا سالم سالم قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول افتتحنا خيبر يقول افتتحنا خيبر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فلم نغنم ذهبا ولا فضة فلم نغنم ذهبا ولا فضة ونمنا البقرة والغنم والمتاع البقرة والغنم والمتاع والحوائط الحوائط الحدائق الجي فقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام بين من حضر إلا أبو هريرة وقومه. نعم. انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى وما هو عبد الله يقال له مدعم ثم انصرفنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام الى وادي القرى ومعه رجل يسمى مدعم هداه له احد بني الدباب شاهد انه وجاء يحط رحل الرسول عليه الصلاه والسلام فجاءه سهم غرب يعني سهم ما يدري من رماه سهم غرب جاي طائش من رب العالمين فضرب العبد وقتله فقالوا هنيئا له شهيدا هنيئا له الشهادة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الشملة العباية المتينة التي غلها لم تدخل في المقاسم إنها لتشتعل عليه نارا نعوذ بالله هذا من عظم الغلول الغلول شر نعوذ بالله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين ألحقنا بالصالحين.